العلم بالعمل. أما العلم تسل سي با دي رجد. العلم تسل سي كوا واحد كدو علم إلى با دي رجد. ها سي الكونتخار دو الرجد. لا احسنت لكن لا الضال سي كوا با دي علم اصلا. شو بابوغ تخوا اصناف كوم اون فاليغ كلام ابن رجب. شو بابوغ الراشد صاحب الرجد الى دو علم الى بليك سي سكو دعاء كي تفشغ الاسلام اعلم ارشدك الله. شو بابوغ لو كونتخار الى ني علم ني لابليك سا سي الضال. الضال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا بيجي النصارى ومن نحى نحوهم اي لا علم ولا عمل او عمل بلا علم. شوف هذا الثالث سير كونتخير دو الرجد اي يعلم لكن يفي با. من هو هذا؟ احسنت الغاوي. هذا الغيس الكونتخير دو الرجد. قال ابن رجب رحمه الله بينا أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أصناف أي يا تخوا كاتيغوري بيرسون يا الراشد ويا الغاوي ويا الضل. قال الراشد عرف الحق واتبعه يكون الحق إلا سوي. هذا راشد هذا راشد مهدي إلي على صراط المستقيم. والغاوي عرفه ولم يتبعه عرف الحق إلا سوبا هذا غاوي سلكوت خاض الرجل. والثالث الضال لم يعرفه بالكلية يكون با الحق أصلا إيفاء على الجهل. راجع جامع العلوم والحكم. فالرجل سلكوت خاض الغي. قال عز وجل قد تبين الرجد من الغي. قد تبين الرجد من الغي اتموت خلنا الرجد سلفت دو كونت خد أبليكي سلكون خاض الغي سلو كي كوني لأبليك با. والذي لم يكن من الراشدين إذا إما غاوي إما ضل. قال عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى. النبي عليه الصلاة والسلام إلى على صراط مستقيم إلى على صراط مستقيم. والله سبحانه وتعالى يمونخ كإلي با ضل إلي با غاوي. فبدك إلي رشيد عليه الصلاة والسلام أي إلى العلم النافع العمل الصالح. فلهذا قال عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى سمخ إلى تراشد. هذه فوائد في كلمة الرجد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم. الله جل وعلا أمر نبينا باتباع ملة إبراهيم باتباع ملة إبراهيم. قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم سيأتي معنا الكلام إبراهيم من هو وسيأتي الآن الحنيف. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الحنيفية بكسر النون. أما الحنفية شيء آخر. قال ملة الحنيف وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم الحنيفية ملة إبراهيم. فالحنيفية سبيت ملة الحنيف. سكو الحنيف والله بيبي في الأصول الثلاث. ما معنى الحنيف؟ ما معنى الحنيف؟ سكو كركك مجتهد أبدا il est où ton soldat là? Tu l'as rangé. Ma ma'na al-hani. Ma ma'na al-hani. Ma ma'na al-hani. أحسنت المقبل على الله المعرض عما سوى. هنا بدي الحنيف سبب المائل أي سبب سكر أي سكر دو الشرك أي المقبل على الله أي يعبد الله وحده أي سكر دو توسكي يندور بالله. هذا الحنيف. قال

et d'un ma'rouf. Et de tout ça, tu vois que le laban il sort, il est blanc, naqi. Qala azza wa jal, labanan khalisan. Khalisan, il est mélangé avec rien. Anta, le laban, maintenant, s'il sort, il y a du sang dedans, tu vas le boire. Là. Là. Hada laban, il sort, il n'y a rien. Il est khalis. Al-ibada, c'est nafsu shay. Al-ibada doit être khalis à l'illah. Elle doit être mélangée avec rien du tout. Pas un peu pour Fulan. Aujourd'hui pour Allah, demain pour Fulan. Là, khalis. Hatta Allah Azza wa Jal yaqbiluha. Al-aya min surat al-Nahl. Al-aya 22. سورة النحل فيرس 22. مفهوم الإخلاص. فالإخلاص سبيل الخالص أي شوز كي بور كي ملانجي افيك غير أي لله وحده. إي أون أدوني ليكزومبل دو اللبن. قال كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال جميع حنيف جمع الصواب جمع زعمت الجميع الصواب جمع جمع حنيف اي حنفاء سو البلوريال دو حنيف. قال وهو المخلص لله عز وجل فكوريجي لي رافكا دون لو ليف ميتي جمع على لا بلاص دو جميع. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وهذه العباده امر الله بها جميع الخلق كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومعنى يعبدون يفردون بالعباده. نعم هذه العباده كل مود كونسيرني الجن والانس كل مود. قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فسيتي في بارتي دي انس اي نترما les djinns, ils sont tous concernés par hala. An ta'bud Allah azza wa jalla wahda. قال ومعنى يعبدون يفردون بالعبادة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. À chaque fois que tu trouves l'ibada dans le Coran, al murad c'est tawhid. Allah azza wa jalla مثلا il dit adore-moi, ay tu dois l'adorer seul. À chaque fois que tu as l'adoration dans le Coran, بمعنى التوحيد. فقوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ça va être quoi le معنى? عندما ça va être quoi le معنى الآية? فقط الآية إلا ليوحدون. أحسن. وهكذا الشك فقط العبادة صبدير التوحيد لأن الله عز وجل إذا أردني دادوري الله سل فإي ببال دموضي دادوري إدادوري أنوت أبدا. هذا كلام ابن عباس ذكره الإمام البغوي في التفسير وأنا استفدته من التعليق الممتع على القاعدة الأربع شرح الشيخ خالد الردادي وفقه الله إلى شرح طيب على القاعدة الأربع من أحسن ما كتب أي من أحسن الشروح شرح خالد الردادي حفظه الله من مشايخ المدينة إزبونسي. فسلوي كيفو كثير لكلام كجب زمان دي من القيم وابن تيمية وهكذا مستفاد منه لكن نحن نقول الكلام ودن المصدر الأصل أما كثير سمستفاد منه. التعليق الممتع إلا قال فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصا له الدين أو مخلصين له الدين منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل. نعم الحكمة كالله لك خير الإنسان سبق هذا الله لك خير لزيتهم كبور سا كبور لا دوري كبور لا دوري هذه الحكمة الله إلى السجس إلى خير الإنسان il lui a demandé, il lui a ordonné de l'adorer. ثم celui qui l'adore il va faire le jannah, celui qui l'adore pas il va faire le nar. قال لكن الحكمة من خلقهم هي هذه أو قال منه من امتثل ومنه من لم يمتثل. نعم فهذه سبيت إرادة كونية أو شرعية. الله عز وجل الآن أمر وأراد من عباده

tu peux adorer avec Kada. Abadan hala. Ma'adallah. Ou un Nabi vient, alayhi salam, il nous dit Allah il a un visage. Mathalan. Un autre il vient, il dit là, il n'a pas de visage. Abadan. الناس يغلطون في العقيدة لأن الله هو واحد إيه الله يشانش با قل هو الله أحد فالله لا تشغل بهم الصفات لا تشغل بهم حق فالتوحيد سابوش با هذا يعني يفت خلاف هذا بالإجماع أما الناس يغلط في الشرائع قال فدينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد نعم هذا كما في الآية ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال أما الشرائع فقد تختلف تنسخ نعم كم من أمور ستحرم لهم سحلال لنا خذ مثلا الغنائم مثلا البيتانجا فوق أنسة لا يجوز أمة محمد سيجوز لكي الجهاد المسلمين يبخل البيتانجا هذا معروف النسخ يغنط في كذا يغنط في كذا هذا واضح قال لكن التوحيد والعقيدة ما دام ما من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله وعبادة إلى عبادة الله وعبادة الله قال أغفث الكلام اللي واضح قال لكن التوحيد والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله وعبادة الله كأنه يا غلابي لغجو فزائد هذا التوحيد إلى عبادة الله قال طاعته في كل وقت بما أمر به من الشرائع فإذا نسخت صار العمل بالنسخ وهو العبادة والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله هذا لابد أن نحن نبلك يعني سكو البروفيت محمد عليه الصلاة والسلام نوزا مونتخي أما سكي يتابروجي لا سبو إن عبادة هذا سيفاس انتهى هذا يعني تقدم معنا قال شيخ الإسلام رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة الآن شيخ الإسلام يتمدخي أن الدين جميع الرسل ستوحيد الآن شيخ الإسلام يتمدخ أن التوحيد لدينا واقد كما أن الصلاة لدينا واقد أي ديزاني لاسيو Salat, elle a des annulations. Si tu fais salat et tu n'as pas l'auto, salat, elle n'est pas acceptée. Si tu fais salat, tu dis pas le fatiha, elle n'est pas acceptée. Si tu fais salat et tu ne te mets pas en direction Qibla, alors que tu connais la direction, elle n'est pas acceptée. Ma'rouf, hada. Tu fais salat d'or en une raka'a, elle n'est pas acceptée. Al-Tawhid Kadalik, il a des annulations. Une personne qui adore Allah, tout le monde, il adore un autre, c'est comme s'il avait perdu l'auto. لكن الأمر الخطير إلى perdu son دين أما الوضوء tu l'as perdu tu le refais أما الإسلام si tu le perds et tu meurs على هذا الحال الله المستعان فهذا مثال عظيم من شيخ الإسلام ما الدليل أن الله لا يقبل الصلاة إلا بالوضوء ما الدليل أن الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء أحزن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه عن أبي هريرة ما الدليل أن الله لا يقبل العبادة سيد الشرك نعم هذا أمر لكن ما الدليل أن الله لا يقبل خاصة أمتلك هذا لكنه ما دليل واضح ما دليل كالله يجيج أكسب تبقى خاصة في الغفران ما دليل في عدم قبول العمل ça c'est واضح si tu vas في النار c'est qu'Allah il a pas accepté tes œuvres. ما دليل qu'il y a les œuvres بالنص أحسنت ولئن أشركت لا يحبطن لئن أنا أجلس فهو يقدوى وإذا في بداية الآية ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمل فصمود كسبك في الشرك الله لأن يجد سيزم كم الحدث إلى أن النضو فالشرك إلى أن النزف فالشرك خطير جدا قال الشيخ عبد الرحمن أو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله من علماء نجد المشهور بأبو بطين الظاهر أنه بالضم الباء بطين رحمه الله قال فإذا علم الإنسان وتحقق معنى الإله وأنه المعبود وعرف حقيقة العبادة أي لا بيخص الآن كي كون العبادة حقا كم نون أبخي الآن سكون العبادة C'est quoi l'ibada? Dès que tu entends ibada, tu comprends quoi? Vous avez fait traduction du Larousse. On veut traduction de Talib Ilmin Dammad. Ahsan. جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذه العبادة الآن ستكونست عبادة قال وعرف حقيقة العبادة تبين له أن من جعل شيئا من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلها أي سلوي كدن إن عبادة أو إن بقت العبادة أعطك الله إلى مست شوف إله الآن إلى دو إله هو إلى دو الله إلى دو نطخ هذا اسم مشرك قال وإن فر من تسميته معبودا أو إلها نعم ولو سيدنا ما جدي بادوغي ما كذا لا سيدنا دوني نادوغاشن سان إله كتل بيونو تبال دغوا العبودية والعبادة حق لله قال وسمى ذلك توسلا وتشفعا فالمشرك مشرك شاء أم أبى المشرك سان مشرك كتل بيونو Il peut s'appeler comme il veut, quoi. Bah, maintenant, il fait du shirk, maintenant, il adore une tombe, il dit là, Anna, j'ai... C'est une wasi, là. C'est un intermédiaire. Il va me faire chapa'a. C'est du shirk, un mouchrik. Appelle-le comme tu veux. Qal, kama anna sharib al-khamr, sharab al-khamr. Wa in samah bi ghayr ismiha. C'est un kalam qawi min ha'oula. Ha'oula, c'est a'immat al-da'wa fi Najd. Ha'oula, nasar Allah bihim da'wat al-tawhid. Il n'y avait pas de à droite, à gauche, là, c'était calam wadih. Tu bois de l'alcool, tu peux l'appeler de l'eau, du coca, ce que tu veux, tu bois de l'alcool. Tu fais du shirk, c'est du shirk. Al-musammiyat la tughayyir al-haqa'iq, ça c'est une qa'ida. Ou al-ibra bil-haqa'iq. Tu bois de l'alcool, donne-lui le nom que tu veux, t'as bu de l'alcool et c'est haram. Tu fais du shirk, donne-lui le nom que tu veux, t'as fait du shirk. Nous, ce qui nous intéresse, c'est al-amal. C'est pas le nom, tu peux lui donner ce que tu veux. Il y a des enfants, un, ils s'appellent Rachid et c'est des Raoui. صحيح سابر راشيد إسا غاوي يونا يسابر صالح سان طالح يونا يسابر سعيد سمن من من أكبر الأشقياء فالنو سبا سبا عبرة تبدون عنه الحق سلام بخس أو يعني الشيء اللي ما مطابق على هذا الاسم ف celui qui donne une ibada autre qu'Allah, c'est comme سمعتم c'est un mushrik billah عز وجل قال فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته يعني اذا عرفت من هذه الايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وانت من الانس داخل في هذه الايه وعرفت ان الله ما خلقك عبثا نعم انت ايها الانس tu fais partie des ins tu fais tu rentres dans l'aya Tu rentres dans l'aya, « Wa ma khalaqtu al-jinn, anta te makhlouk min Allah. »« Wa l'ins, ta ins anta. »« Qal, anna Allah ma khalaqaka abathan. »« Abathan, taqaddam, bighayr hikmah. »« Ay hakada. » »« Sans but. »« Qal, au khalaqaka li ta'kul wa tashrub faqat. »« Ta'ish fadid dunya wa tashrach wa tamrach. »« Lam yakhlouk ka li hada. »